بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب دية الأعضاء. عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول، العقول يعني الديات، تسمى كذلك أن الإبل كانت تعقل يعني تربط بفناء القتيل أو المجروح، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا، إذا أوعي جدعا يعني استوعب القطع، جدع أنفه قطع أنفه مستوعبا، وفي الأنف إذا أوعي جدعا 100 من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، في المأمومة الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ، الأغشية المحيطة بالمخ، وفي الجائفة الجرح الذي يصل إلى الجوف، وفي الجائفة مثلها، والجوف سواء كان الصدر أو البطن. قال: وفي العين 50، وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل، مما هنالك يعني من اليد ومن الرجل، وفي السن 5، كل الأسنان كل واحدة منها فيها 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 التي توضح العظم وتكشفه، الجراحة التي توضح العظم. رغم أن إسناد الحديث ضعيف، إلا أن هذا الكتاب معمول به عند أهل العلم وقبله عامتهم، كتاب كتبه الرسول لعمرو بن حزم ووجد عند آل عمرو بن حزم، من جهة الإسناد متصل مرفوع ضعيف، لكن هو مقبول عند عامة أهل العلم بما تضمنه من الجراح، من ديات الجراح. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، هذه وهذه سواء، وأشار إلى الخنصر والإبهام. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، يعني الإمام البخاري رحمه الله، يعني الأصابع كلها سواء، رغم أن فائدة الإبهام قد يظن أن تكون أكثر، لكن الشرع أتى بأنها وجميع الأصابع متساوية، خلافا لمن يبني الأمور على مجرد العقل، فإن من يرى الأمور بالرأي يقول إبهام فائدتها أهم وأكثر فتأخذ نصيبا أكثر، ليس كذلك. هي والخنصر سواء في الدية 10 من الإبل لكل واحدة. ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. الثنية التي في مقدمة الأسنان وهي متعلقة بالشكل، والضرس في المؤخرة وهو متعلق بالمنفعة، كلاهما سواء، كل سن فيها 5 من الإبل. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء. أخرجه أبو داود وإسناده قوي. كل إصبع إذا أزيل وقطع فديته 10 من الإبل. عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء؟ قلت: عشر عشر. قال: نعم. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس خمس، يعني في كل موضحة، وهي كما ذكرنا التي توضح العظم تكشفه، وفي الأسنان خمس خمس، وفي الأصابع عشر عشر. قال الإمام: ثلاثة عشر عضوا في البدن يجب في كل واحد منها كمال دية النفس، يعني منفعتها منافع أساسية للإنسان، أتى الشرع بأن الجناية عليها تكون ديتها دية النفس الكاملة. أحدها مارل الأنف، وهو ما لان منها إذا قطع كلها، الجزء اللين هو الغضروف، إذا قطع من أصله واكتمل القطع ففيها كمال بدل النفس، وهو مئة من الإبل. وفي إحداهما لو في نصف المارن من ناحية واحدة نصف الدية، وفي روثة الأنف بقدرها من الدية، الروثة المقدمة، مقدمة الأنف، طرف الأنف حيث يقطر الرعف، يعني تقدر كم قطع بالنسبة إلى هذا الجزء الغضروفي بنسبتها. وعن زيد بن ثابت في روثة الأنف قال: ثلث الدية، وهو قول مجاهد ومكحول، وبه قال أحمد وإسحاق، يعني مقدر وليس بالنسبة، يجعلونه ثلث الدية. وقال بعضهم: في الروثة نصف الدية. وروي عن زيد قال: في الوترة ثلث الدية، وهي الحاجز بين المنخرين، حاجز. الثاني أجفان العينين، يعني الأول الأنف، ما لان من الأنف وهو مارم الأنف فيه الدية، وفي الناحية الواحدة النصف. الثاني أجفان العينين، وهي الجلود التي تنطبق على الحدقة، يجب فيها كمال الدية، وفي جفني إحدى العينين نصف الدية، وفي واحد منها ربع الدية. في جفني إحدى العينين، كل جفن عضو السفلي كل من فيه نصف الدية، وفي واحد منها ربع الدية. الثالث الأذنان، فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها. الرابع الشفتان، وهي المتجافي مما يستر اللثة من أعلى وأسفل مستديرا بالفم، المتجافي المرتفع قليلا البعيد عن اللثة. ايوه، 50 هنا و50 هنا في الأذنان، في الأذنين الدية كمان. قال الرابع الشفتان، وهي المتجافي مما يستر اللثة من أعلى وأسفل مستديرا بالدهم، ففيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها يستوي فيها العليا والسفلى، وإن كان الشين في قطع بعضها أكثر، يعني العيب الذي يحصل والتشوه الذي يحصل في قطع السفلى أشد من العليا مثلا، فكلاهما فيه نصف الدية. كاليدين يستويان في الدية مع تفاوتهما في المنفعة، يعني يد الشمال أقل منفعة من اليمين، ومع ذلك ففي كل واحدة من اليدين نصف الدية متماثلة مع الأخرى. قال سعيد المسيب: في الشفة السفلى ثلثا الدية. الجمهور على أن الشفتان في كل واحد منهما نصف الدية. سعيد المسيب قال: الشفة السفلى ثلث، والعليا الشفة السفلى ثلثان، والعليا ثلث. الخامس اللسان، اللسان فيه الدية كاملة لو قطع كله، لما يطلع يقطع جزء ينظر بالنسبة إلى هذا الجزء من اللسان كان يساوي فيجعل نسبته من الدية. والسادس الأسنان، يجب فيها كمال الدية في كل سن خمس من الإبل. الإنسان عنده كام سن؟ هم عندهم والصحيح أن كل سن يعني خمس من الإبل نص الحديث. والسابع اللحيان، وهما العظمان المتقابلان عليهما نبات الأسنان لهم الفكين، وملتقاهما الذقن. هما العظمان المتقابلان عليهما نبات الأسنان السفلى وملتقاهما الأذقان، ففيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصف الدية. ولو قلعهما وعليهما الأسنان فعليه ديتهما، يعني الفك في نصف الدية والأسنان على حسب عدد الأسنان في كل لكل سن خمس من الإبل. والثامن اليدان، يجب فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، وفي كل إصبع يقطعها عشر من الإبل. وكذلك أصابع الرجل، وإذا قطع أنملة من أنامله عقلة ففيها ثلث دية إصبع، ثلث دية الإصبع يعني ثلاثة وتلت، إلا أنملة الإبهام ففيها نصف دية الإصبع، لأن الإبهام فيه أنملتين، لأنه ليس لها إلا أنملتين، أنملتين ولا فرق فيه بين أنامل اليد والرجل. والتاسع الرجلان، فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، الرجل لغاية مفصل الكعب، تزيد على ذلك يبقى فيها ديتها وحكومة في جزء من الساق، حكومة يعني قدر زائد يحكم به بقدر ما قطع من الساق، لكن من أول الأصابع إلى الكعب إلى مفصل الكعب ففيها نصف الدية، في الرجلان الدية كاملة. العاشر الإليتان، وهما ما أشرف على الظهر ارتفع من المأكمتين إلى استواء الفخذين، من أول ما يبدأ الجزء يرتفع من الظهر إلى أن يستوي على الفخذ، الإلية الإليتان. فإذا قطع ما أشرف منها يجب فيها كمال الدية، وإن لم يصل إلى العظم وفي إحداهما نصفها. والحادي عشر الحشفة من الرجل، إذا قطعها يجب فيها كمال الدية، الحشفة ورأس الذكر، إذا زاد على ذلك فيها حكومة زيادة على الدية، يعني من أول الموضع موضع الحشفة الذي عليه القلفة التي تقطع عند الختان رأس الذكر، فإذا قطعت يعني مثل خطأ مثلا من طبيب أو نحو ذلك فيقطع الحشفة. فهذا فيه الدية كاملة، الحشفة من الرجل إذا قطعها يجب فيها كمال الدية، وإذا قطع بعضها ففيها بقدرها. والثاني الأنثيان، هو البيضتان، خصية الرجل، يجب فيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، سواء قطعت اليمنى أو اليسرى، كاليدين والرجلين، لا يفضل إحداهما على الأخرى. بالنسبة إلى المرأة في الشفرين الدية، ممثل للرجل في الحشفة الشفر اللي هو الشفة العليا من فرج المرأة، إذا قطعت كذلك ففيها الدية، وفي نصف واحدة نصف الدية، يعني الختان الأفريقي الذي أو الفرعوني الذي يستأصل هذا الجزء من المرأة بالكلية ولا يدع أي جزء إلا فتحة خروج الحيض فقط، يستأصل اللحم المرتفع حول الفرج كالشفة ففيه الدية كاملة. اللي بيشمعوا بيه على الختان يعني. يقول لك الختان هو ده، ليس هذا هو الختان، الختان ده في جناية على الايه، على المرأة تجب فيها الدية كاملة 50 من الإبل، لأن دية المرأة نصف دية الرجل. قال والثالث عشر إذا كسر صلبه العمود الفقري بحيث لم يطق المشي ففيها كمال الدية، ولو ضرب على يده أو رجله أو ذكره أو أذنه أو أجفانه أو لسانه أو شفتيه فأشلها فهو كقطعها في وجوب ديتها. بمعنى أن هذه الأشياء عين ومنافع، فذهب عينها فيها إيه؟ الدية. وكذلك إذا شلت فذهبت منافعها، ضربوا على أذن حتى صار لا يسمع، صار أصم، ضربه على عينه حتى شلت الأجفان أصبح لا يتحرك، أو ذهبت العين فلا يرى، ففيها الدية. يقول فهو كقطعها في وجوب ديتها. ولو ضربه فأذهب عقله صار مجنونا يجب فيه كمال الدية. وكذلك لو أذهب بصره أو سمعه أو شمه أو ذوقه أو كلامه بجميع حروفه يجب فيه كمال الدية. وفي بصر إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين نصف الدية، سواء كانت الأخرى من المجني عليه صحيحة أو عمياء. بعض العلماء يقول لو كانت له عين واحدة فضربه على عينه السليمة فقد أذهب بصره، بعضهم يوجب الدية كاملة، الصحيح أنه يجب نصف الدية. وقال مالك إذا فقئت من الأعور عينه الصحيحة يجب فيها كمال الدية، لأنه ينظر إلى أن البصر كله راح. يقول وهو قول الزهري ويروى ذلك عن عمر وسليمان بن يسر. قال وفي شفري المرأة، وفي شفري المرأة ديتها وفي إحداهما نصفها. الشفران كما ذكرنا، شفري المرأة قلنا طرف الفرج، اللحم المنتفخ حول فرجها، وفي إحداهما نصفها، وفي حلمتي ثديها ديتها، في الحلمتين إذا أزيلت وقطعت، وفي إحداهما نصفها، وفي حلمتي ثدي الرجل قولان، إحداهما يجب كمال ديته كما في حلمتي المرأة، والثاني لا تجب إلا الحكومة. ولعل هذا أقرب، الله أعلم، لأنه لا منفعة فيها من الرجل، حلمة الثدي ليست كحلمة ثدي المرأة، وفيها يقول ليس لأنه لا منفعة فيها من الرجل، وفيها منفعة الرضاعة من المرأة. وكان عمر رضي الله عنه قبل أن يبلغه الحديث يفاوت بين ديات الأصابع لتفاوت منافعها، فيجعل في الإبهام 15 من الإبل، وفي السبابة الوسطى، والسبابة والوسطى في كل واحدة، في كل واحدة 10، وفي البنصر 9، وفي الخنصر 6، رجال وثقات. إلى أن وجد في كتاب عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل إصبع 10 من الإبل فأخذ به، وكذلك كان يجعل فيما أقبل من الأسنان في كل سن 5، وفي الأضراس بعيرا بعيرا. لما علم الحديث جعل الضرس أيضا بخمس من الإبل، إن هنا تشويه، وأما في الـ في الـ في, الـ في الأضراس فليس إلا المنفعة فقط. واتفق أهل العلم على التسوية بين الأصابع والأسنان، وأن في كل إصبع 10 من الإبل، وفي كل سن 5 من الإبل، كما جعلوا دية الصغير والكبير والضعيف والقوي سواء. التفاوت بين الذكر والأنثى فقط، لكن ذكر عنده يوم وذكر عنده 50 سنة، دية يد هذا مثل دية يد هذا، دية عين هذا مثل دية عين هذا. قال رحمه الله ويتصور في الرأس والوجه 10 جراحات. كل ده شيخ فيهم المرأة نعم إلا فيما نقص عن الثلث سأتي فيه كلام. في الرأس والوجه 10 جرعات. الحارصة وهي التي تحرس الجلد وتخدشه، يقال حرص القصار الثوب إذا شقه، إذا خدش أو قطع. والدامية وهي التي تدمي، إذا الخدش الأولاني والثاني حينزل دم. والباضعة وهي التي تبضع الجلد وتقطعه. والمتلاحمة وهي التي تغور في اللحم، توصل للحم. والملطاة وهي التي تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وتسمى سمحاقا، فيجب في هذه الخمس الحكومة. كلمة الحكومة معناه أن يقدر هذا الإنسان كأنه عبد، وبعد أن يبرأ الجرح كم حصل من نقص في ثمنه بسبب هذا الجرح وهذا الشين الذي حصل. نعم. ويحسب بنسبة هذا النقص من ديته. يقال هذا العبد وهو سليم يشترى بألف، وبعد أن يندمل جرحه ينظر في هذا الجرح كم نقص من قيمته إذا علم، يقال مثلا ب950، يبقى في 5% من إيه؟ من ثمنه، فيبقى 5% من الحكومة دي، يبقى 5% من الدية، يبقى 5% مثلا يعني. وواضح أن كل هذا بشرط أن يكون دون الموضحة. الموضحة هي التي توضح العظم، فيجب فيها 5 من الإبل سواء كانت الموضحة صغيرة أو كبيرة. ولو أوضحه مواضح من رأسه أو وجهه في مواضع متفرقة منفصلة بعضها عن بعض، يجب في كل واحدة منها 5 من الإبل. وقال مالك: لا أرى اللحى الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان. والصحيح أنه هو الأنف اللي ما لنا منه، يبقى الجزء المتعلق بالعظم لو وصل إلى أنه أوضح العظم وأزال السمحاق، أزال الجلد التي على العظم مباشرة، فهذا فيه موضح. والسابعة الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره، بالنسبة للرأس، فيجب فيها 10 من الإبل. فإن هشم من غير إيضاح، يعني كسرها واللحم ما زال موجودا والعظم لم يكشف العظم، ففيها 5 من الإبل. والمنقلة التي تنقل العظم، تحرك العظم عن مكانه، ففيها 15 من الإبل. والمأمومة وهي التي تصل إلى خريطة الدماغ وتسمى آمة لأنها بلغت أم الرأس، هي الغشية في المخ تحت الجمجمة، تحت عظم الجمجمة، ففيها 1/3 الدية. والعاشرة الدامغة وهي التي تخرق الخريطة فتصل إلى الدماغ فلا تتصور الحياة بعدها، يعني لو تركت إلا فالآن يمكن أن إيه؟ يعني ففيها يجب فيها كمال ودية النفس. وتجب في الجائفة 1/3 الدية التي تصل، وهي أن يضرب في ظهره أو بطنه أو صدره فتنفذ إلى جوفه، توصل إلى الجوف، توصل هنا مثلا إلى الرئة في الصدر، توصل إلى القصبة الهوائية مثلا في أول الصدر، أو تصل إلى البطن إلى الأحشاء. فإن خرجت من الجانب الآخر فهما جائفتان، لأن واحدة من ناحية دي واحدة من ناحية دي والتقوا مع بعض، لو ضرب رصاصة دخلت من بطنه وطلعت من الناحية التانية يبقى فيها 1/3 الدية، لو ضربوا من رصاصة في صدره وسنة طلعت من الناحية التانية ففيها 1/3 الدية. يقول فهما جائفتان ففيهما ثلث الدية. هذا قضاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شيخنا إذا قلت على اليد أدركوها وقلتوها من قبل أمير وكذا وكذا وكذا هيبقى ينظر فيها الكلام ده كله بعد اندمان الجروح. فأما المضيحة في غير الوجه والرأس فتوجب الحكومة، وكذلك لو كسر عظما من عظامه سوى السن من ضلع أو ترقوة، ترقوة اللي هي العظم في أعلى الكتف، أو قطع يدا شلاء أو لسانا أخرس، أو قلع حدقة أعمى، أو قطع إصبعا زائدة أو سنا شاغية، سن زائدة أيضا، فيجب فيها الحكومة. وروي عن عمر أنه قضى في الترقوة بجمل، الترقوة إذا كسرت، وفي الضلع بجمل. وكان زيد بن ثابت يقول في العين القائمة 100 دينار، 100 دينار اللي هي عشر الدين. هذا كله على طريق الحكومة، والحكومة هي أن يقال لو كان هذا المجروح عبدا كم كان ينتقص بهذه الجراحة من قيمته فيجب من ديته بذلك القدر. وحكومة كل عضو لا تبلغ بدله المقدر، يعني ما يوصلش بالحكومة إلى إيه؟ إلى دية العضو المقدر. حتى لو جرح رأسه جراحة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضح وإن قبح شينها. وقال سعيد بن المسيب كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث دية ذلك العضو، وكل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث دية ذلك العضو، ولو قطع كفا لا إصبع عليها ففيها الحكومة. كانت إيده أصلا مقطوعة فقطع الكف ده فيها الحكومة. ولو قطع يدا صحيحة من الكوع فتدخل حكومة الكف في ذات الأصابع كلها دية واحدة. وقال أبو عبيد بن حرب من أصحاب الشافعي لا تجب في اليد نصف الدية ما لم يقطعها من المنكب من فوق كده، ده كلام باطل عامة أهل العلم على خلافه. وكذلك لو قطع قدما لا أصابع عليها ففيها الحكومة، فإن كانت صحيحة ففيها الدية وحكومة القدم تتبعها. فإن قطع اليد من المرفق أو الرجل من الركبة ففيها الدية مع حكومة زائد حكومة للساعد والساق. وروي عن عمر أنه قال في اليد الشلاء ثلث الدية، وبه قال مجاهد وإليه ذهب أحمد وإسحاق. وروي عن عمر أيضا أنه قال في العين القائمة ثلث الدية، وبه قال إسحاق، يعني عين سد مكانها وإن لم يكن فيها وسط. وروي عن عمر أنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل وقد مضت. قال الشافعي أنا أقول بقول عمر لأنه لم يخالفه غيره من الصحابة فيما علمت. وقد قيل إن عمر أوجب ذلك على طريق الحكومة لا أن فيها بدلا مقدرا. ودية أصابع المرأة على النصف من دية أصابع الرجل عند أكثر أهل العلم. وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث دي إلى ثلث ديتها، يعني بيقول تبقى زيه لغاية التلت، يعني يقول له في الإصبع الواحد 10، في الإصبعين 20، في الثلاثة 30، في الأربعة 20. ده كلام سعيد المسيب. والجمهور يقول لا، من الأول 5 5 5 5، وهذا أقيس. وسعيد المسيب رواه مرسلا، قال له تلك السنة والله أعلم. لما عظمت الجنايات عليها قلت ديتها فقال أراقيون أنت تلك السنة، لكن هذا الأمر ليس مرفوعا صحيحا، ولذلك لم يقبله عامة العلماء. مثله عن عروة بن الزبير، هذا الكلام عن سعيد المسيب، وبه قال الزهري فإذا بلغت ثلث الدية كانت المرأة فيها على النصف من الرجل، حتى قالوا في 3 أصابع منها 30 من الإبل وفي 4 أصابع 20. ويروى ذلك عن عمر وعن زيد ثابت أنهما سواء إلى الثلث، فإذا زاد على الثلث فعلى النصف. الجمهور يقول أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ابتداء، وبدل أصابع العبد يعتبر بقيمة نفسه حتى لو قطع إحدى يديه يجب فيها نصف قيمته، وإن قطع يديه ففيهما كمال قيمته. يبقى مش بتقدر بالإبل، بتقدر بقيمة العبد، وهو قول سعيد المسيب وسليمان بن يسار، وذهب وهو إليه ذهب الشافعي وأصحاب الرأي. وذهب قوم إلى أن فيها من تقص من قيمته كما في البهائم. قال مالك في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي المنقلة عشر ونصف عشر من ثمنه. وفي موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي المنقلة عشر ونصف عشر من ثمنه. وفي المأمومة والجائفة في كل واحد منهما ثلث ثمنه. وفيما سوى هذه الأربع مما يصاب من العبد قدر ما نقص من ثمنه. والأقرب إن الأجزاء المقدرة بالنسبة للعبد بالنسبة إلى القيمة وليس بالإبل، وما لم يكن كذلك فبقدر ما انتقص من قيمته. أقول قبل هذا أستغفر الله.